ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين فَمَا بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بسم الله بحمد ربك واستغفره.